بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. فزمن اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عبرت هذه الآية الشريفة عن السمات الأساسية التي يجب أن يتخلق بها الفرد المسلم، لأن الدين قبل كل شيء هو عبارة عن عقيدة تترجم إلى سلوك في حياة الإنسان. إذا بقيت العقيدة على مستوى الفكر ما نزلت إلى سلوك الإنسان فقدت قيمتها. والترجمة العملية لعقيدة الإنسان تتجلى بمكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وآله في كلمته الشهيرة قال: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. وأساس مكارم الأخلاق سلامة القلب، سلامته من الشك، من الشرك، من النفاق، من الحقد، من الحسد، من سوء الظن. هذه الأمراض وأمثالها إذا لم يسلم منها الإنسان ما راح الإنسان يستقيم سلوكه، ما راح يستقيم على مكارم الأخلاق. الحرص مثلا من أمراض القلب، الكبرياء من أمراض القلب. هذه الأمراض يجب أن تعالج أولا. إذا عالجها الإنسان تغيرت كل مسلكيات هذا الإنسان، كل تصرفاته، لأن الإنسان عندما يتكبر على الغير حينما يكون عنده شعور بالعلوية على الآخرين، أما إذا شعر أن مثلهم ما راح يكون عنده داعي إلى الكبرياء، يفكر أنه أنا حالي حال الآخرين، أنا انخلقت من تراب، الغير انخلق من تراب، أنا أصير إلى التراب، الغير يصير إلى التراب، ما عندي مزية من ناحية أصل الإنسانية تميزني بحيث تبرر أنا أتكبر على الآخرين. حتى العلم والتقوى والعبادة والجهاد كل ذلك لا يبرر الإنسان أن يتكبر على الغير. نعم، هذه العناوين المقدسة علم، عبادة، تقوى، جهاد، هذه تجعل لهذا الإنسان مزية تستدعي أن يحترمه الآخرون احتراما خاصا. احترام الغير لصاحب العلم والدين غير أن يتكبر الإنسان نفسه على الآخرين بالحقوق والواجبات. العباد سواء في القضاء، العباد سواء. لما وقف أمير المؤمنين سلام الله عليه مع ذلك اليهودي في القصة المعروفة أمام شريح القاضي أو أمام الخليفة الثاني وقال له: تكلم يا أبا الحسن. اعترض الإمام قال: يجب أن تسوي بيني وبين خصمي، أنت خاطبت باسمه يجب أن تخاطبني باسمي كذلك. من جملة آداب القضاء التسوية بين الخصمين من قبل القاضي، حتى بالنظرة حتى بالخطاب. فالمقصود أهل البيت بعظمتهم سلام الله عليهم، مع ذلك ما كانوا يتعاملون مع المجتمع بكبرياء نهائيا. الحرص والحسد والكبر هذه تقريبا جذور أساسية للرذائل. الإمام الحسن سلام الله عليه في كلمة له يقول: أصل الرذيلة أمورا ثلاثة، الكبر، وبه لعن إبليس، لأنه لما طلبت منه السجدة لآدم وكان السجدة تحية وليست سجدة عبادة، لما طلبت منه السجدة لآدم عليه السلام أبى واستكبر وقال كلمته المعروف: وخلقتني من نار وخلقته من طين. والمرض الآخر يقول هو الحرص، وبه أخرج آدم عليه السلام من الجنة. بالمناسبة هذا لا يعني أنه آدم ركب معصية، لا، هو حرص على شيء، هذا الشيء الذي حرص عليه لم يكن محرما عليه تحريما يدخل جهنم، إنما كان ترك للأولى، يعني كان الأولى بأنه يأكل من الشجرة، لا أنه كان يحرم عليه أن يأكل من الشجرة، لأن الأمر أمر إرشادي. أنا لا بد أن نقف عند هذه النقطة. الأمر الصادر لآدم سلام الله عليه بعدم الأكل من الشجرة كان أمر إرشاد، ما كان أمر إلزامي. الفرق إيش؟ مرة الأوامر إلزامية مخالفتها توجب دخول جهنم، ومرة لا، الأمر يكون للإرشاد. إرشاد فرق إيش عندك؟ ذاك الأمر الإلزامي بالمفسدة توجب دخول النار، لكن الأمر الإرشادي ما يوصل إلى حد دخول النار مخالفته، إنما يفوت عليك فائدة، يفوت عليك فائدة، فلتكن هذه الفائدة دنيوية وفلتكن الفائدة أخروية، بس دخول جهنم ما يوجب دخول جهنم. يعني مثل ما المعمار يقول لصاحب البيت: إذا بنيت قطعة الأرض بهالطريقة يكون بها الملاحظات الفلانية، إذا بنيت بها الطريقة تسلم من هذه الملاحظات، إذا سافرت بها الشكل تستفيد كذا، بها الشكل لا ما راح تستفيد كذا. هذا النوع من الأوامر، أوامر إرشادية. الله عز وجل قال لآدم: إذا أردت الخلود في الجنة فلا تأكل من هذه الشجرة، إذا أكلت ما أدخلك جهنم لكن تخرج من الجنة، هذا المقدار. لا يعني أن تخرج من الجنة إلى أبد الآبدين، لا، هو نبي من أنبياء الله، قطعا سوف يعود إليها في اليوم الآخر. وبتعبير آخر أنه آدم سلام الله عليه خطط له إذا أراد البقاء في الجنة فبقاؤه فيها مشروط بعدم أكل الشجرة. ليش؟ هذه المسألة يسأل بها الله عز وجل، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، هو يعرف المصلحة. زين، وإلا أنا أجي كحاج أقف أمام الجمرة وأرمي سبع جمرات مثلا، أرمي سبع حصيات، ليش؟ هذه مسائل لا يعلمها إلا الله عز وجل. اقتضت المشيئة الإلهية والمصلحة والحكمة الإلهية أنه آدم إذا أراد البقاء في الجنة فلا يأكل من هذه الشجرة، إذا أكل يخرج، لا أن يدخل جهنم. فهو لم يرتكب معصية بالمعنى الشرعي، إنما ترك ما هو الأولى، أو بتعبير أدق خالف أمرا إرشاديا. زين، أعود. فيقول الحسن سلام الله عليه: المشكلة الثانية في الإنسان بعد الكبرياء الحرص، وبه أخرج آدم من الجنة. الثالث هو الحسد، ومنه قتل قابيل هابيل. هذا جذور الرذائل، إذا تنظر إلى مختلف الرذائل ترجع إلى هذه الجذور الأساسية. القرآن الكريم حين يتحدث عن عباد الله الصالحين يصفهم بأنهم يحملون الرحمة في قلوبهم، الرحمة على الإنسانية أجمع، من سبق ومن لحق. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا في واقع الأمر يكشف عن أنه الإنسان المفروض ما يفكر بنفسه فقط، حتى بالمغفرة يفكر بالغير، لأن مثل ما أنا عندي ذنوب أستغفر الله منها، الغير كذلك، واستغفاري للغير طريقا ليغفر الله لي. يعني أنت لما تستغفر تتوصل إلى الله بوسائل، من الوسائل أن تتوجه إليه بجاه محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الوسائل أن تدعو لغيرك أو أن تخدم غيرك، مرة تقدم خدمة للغير فتكون شفيعا لك في قضاء حاجتك عند الله عز وجل، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. ومرة تدعو للغير الله عز وجل يستجيب دعائك. الإمام الحسن يقول: كنت أراقب أمي فاطمة عليه السلام إذا قامت في محرابها تصلي صلاة الليل، فكانت إذا بلغت الدعاء بدأت بالدعاء لجيرانها وسائر المؤمنين فتطيل فيه، ثم تختم بالدعاء لنفسها بأقل مما كان، فأسألها تقول: يا بني الجار ثم الدار. هذا خلقه للبيت عليهم السلام. فأنا أتوسل إلى الله حينما أدعو للغير، أستغفر للغير أن الله عز وجل يغفر لي ويستجيب دعائي، لا أنه أخص بالحاجة نفسي فقط. هذا المعنى تكشف عنه الآية: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كأن السبق بالإيمان له مزية كما هو ظاهر الآية، وإلا ليش ذكر القرآن الكريم سبقونا بالإيمان؟ السابق بالإيمان له قطعا امتياز، لأن هذا لما سبقني يعني مارس درجة من جهاد النفس بدرجة أكبر، ومعاناة بدرجة أكبر، وتحمل ما تحمل، وسبقني خاصة في بدء دعوة الإسلامية، حيث المسبق جيلة العدو كثير البلاء شديد، فهذا له فضل الأسبقية. ومن هنا كان من فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه أول المسلمين إيمانا بالله وبمحمد صلى الله عليه وآله. وهذا المعنى لا يختلف عليه اثنان من المسلمين أبدا، الموالف والمخالف أجمعت كلمتهم على أن علي بن أبي طالب عليه السلام أول من أسلم، ومقتضى الحال يستدعي ذلك. لماذا؟ لأنه ما كان بعيدا عن النبي حينما أنزل عليه وحي السماء، ولم يكن غيره إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله حينما بعث النبي بالنبوة، حسب سير القصة حتى خديجة عليه السلام في تلك الطلعة كانوا يطلعون ثلاثة عادة كما في خطبة في نهج البلاغة إلى الغار، ثلاثتهم يخرجون: رسول الله وعلي وخديجة. هل مرة هذه على ما يبدو من سير القصة يطارق كانت في بيتها، ففي الطلعة التي نزل فيها الوحي لم يكن مع رسول الله إلا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فأول ما خطب بالرسالة كان الوحيد إلى جانب النبي، فأعلن إسلامه وتصديقه بالله وبرسوله. ثم لما جاء إلى الدار رجع الرسول وأخبر خديجة عليه السلام فآمنت برسول الله صلى الله عليه وآله. فأول من أسلم من الخلق على الإطلاق هو علي عليه السلام، بعضهم حاول يخفف من قيمة هذه الفضيلة، فأخذ يبين أنه صحيح هو أول من أسلم ولكن من الصبيان، أما أول من أسلم من الرجال فهو فلان. مع الاحترام للآخرين، أنا ما أريد نجرح مشاعر أحد، لكن بينك وبين الله هذا يخفف من قيمة الفضيلة أو يزيدها روعة، يزيدها روعة، لأن أنا أسأل مع ذلك هذا يسجل سبقا لهذا الصبي المقدس صلوات الله عليه، يسجل له سبقا أنه سبق حتى الرجال بإسلامه. يعني أنت شو تريد تقول؟ تريد تقول أنه إسلام الصبي غير مقبول؟ هذا كلام باطل. وهذا السؤال وجه إلى الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، ذات يوم في مجلس المأمون العباسي توجه رجل بالسؤال للإمام وسأله، قال له صحيح جدكم أول من أسلم لكن أول من أسلم من الصبيان، قال إن قبل رسول الله إسلامه فتلك فضيلة له أن صبيا سبق الرجال، وإن لم يقبل فهذا باطل، لأن الرسول لما أسلم عليا سلام الله عليه بإجماع المسلمين قبل إسلامه، ولهذا عبر عنه بأنه أول القوم إسلاما، هو هذا نفسه شهيد على ذلك. زين، ثم رسول الله لما قبل إسلام علي ما قبله عن هواه، إن هو إلا وحي يوحى، فتبقى هذه الفضيلة ثابتة لعلي سلام الله عليه. لكن هذا لا يغفل دور الآخرين، الآخرين لهم دور. بعد كلام أن المجتمع الذي عاصر النبي صلى الله عليه وآله مجتمع فيه طبقة، وطبقة كبيرة جدا، تحملت العناء من أجل الإسلام، قدمت الغالي والرخيص من أجل الإسلام، والصحبة لرسول الله قطعا شرف عظيم. أنت لما تعرف أنه فلان صاحب للملك الفلان العادل، يكون له قيمة خاصة عندك، أن هذا صاحب فلان العادل أو صاحب العالم الفلاني التقي، يستفيد من علمه، يستفيد من تقواه، فيشار إليه بالبنان، هذا صاحب العالم الفلاني، فما ظنك بصاحب محمد صلى الله عليه وسلم. فبعدنا نقاش أن صحبة النبي صلى الله عليه وآله قيمة مقدسة، إنما الكلام أن مجرد الصحبة لرسول الله هل تشكل حصانة للإنسان من المعصية أو لا تشكل؟ صريح القرآن يقول أنها لا تشكل، لأن القرآن الكريم عاتب كثيرا منهم، أنبهم على مخالفتهم للرسول، هذا موجود بالقرآن أو لا؟ عاتبهم على خشونتهم، قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، عبر عن بعضهم بالفشاق، قال إن جاءكم فاسق، ما قال كافر، فاسق مسلم معاصر النبي يرفع تقرير للرسول، الله عز وجل يأمر النبي بالتثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فما عندنا نقاش أنه الصحبة قيمة مقدسة ولكنها لا تعصم الإنسان، فبالتالي ما يمكن لمجرد أن هذا الرجل عند صحبة أحكم بعصمته، فلا بد أن أدرسه مثل ما أدرس غيره. يعني لعلمك حتى أبو ذر الغفاري بيننا وبين الله، أبو ذر هذا الرجل ما يعني وثقناه لمجرد أنه صحابي فقط، ولكن لأن الأدلة الدامغة القوية قائمة على أن هذا الرجل مستقيم، وأن هذا الرجل صادق وأمين وطائع ومتقي وعالم وإلى آخره. يعني توجد أدلة، الذين وثقناهم أدلة قائمة على ذلك، والذين كان لنا توقف في أمرهم لأنه قامت أدلة على أنه عندهم ممارسات غير مقبولة. يعني مثلا يجي واحد يقتل مسلما بغير حق، بشهادة الخليفة الثاني عبر عن خالد أنه قتل مالك بن نمير ظلما، طيب أنا كيف أدافع عنه؟ أنا إنسان قاتل. أو مثلا فلان يبغض علي بن أبي طالب سلام الله عليه ويتقرب إلى الله بشتمه، ويجعل هذا قانون بحيث يشتم نفس رسول الله على المنائر والمنابر. معاوية باتفاق المهرخي شتم عليا سلام الله عليه، وبدون لي معاوية صحابي، يقول لك صحابي صحابي، لكنه صحابي شتم عليا. أنت ما تقول أنه الذي يشتم الصحابي كذا وكذا، ليش إذا وصلت إلى علي بن أبي طالب يصير حلال؟ فالمفروض أن تحترم نفسك، تحترم المقاييس التي تدعيها. إذا الصحبة في الواقع تبقى إنساما مقدسا، ولكنها ليست عاصمة. هنالك مجموعة، لا مجموعة، وإنما الشريحة الكبرى من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، هذه الشريحة لا شك أنها تحملت الشدائد من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض، وجادت بالنفس والنفيس. ومنهم أبو ذر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. سلمان منا أهل البيت، حذيفة موضع سر النبي صلى الله عليه وآله، المقداد ممن تشتاق إليهم الجنة، عمار مليء إيمانا من قرن إلى قدم، إلى آخر هؤلاء. لكن يبقى سيدهم وزعيمهم جميعا مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، علي بن أبي طالب سلام الله عليه. في كلمة لبعض الصحابة يقول: لقد ذكر الله أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وأثنى عليهم وعاتب بعضهم، هذا موجود، وعاتب بعضهم، ولكن لم يذكر علي بن أبي طالب إلا بخير. وما من آية مصدرة بقوله يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي أميرها وزعيمها وشريفها. المقصود إيش؟ مرة سألني سائل عن بعض الآيات مصدرة بيا أيها الذين آمنوا، لكن بها توبيخ، علي أيضا مشمول يعني بالموبخين؟ لا لا، ليس هذا المقصود. يعني أن الذين آمنوا في القرآن سيدهم جميعا علي عليه السلام. هذا لا يعني أن الذين آمنوا معصومون، الذين آمنوا فيهم المستقيم وفيهم غير ذلك، بس هذا العنوان الذين آمنوا زعيمه وسيده علي سلام الله عليه. ولقد أنزل الله في علي عليه السلام 313 آية. هذا حديث طويل على كل حال، لا يتسع المجال لتفصيل فيه في هذا المجال، لكن أعود إلى أصل البحث. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل مرة يطلق على الخيانة، وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. يعني مقصودا هؤلاء ما تنطوي صدورهم على خيانة لأحد أبدا، ولا تجعل في قلوبنا غلا. وصحيح بصيغة الدعاء، لكن مقصود منا تقرير مبدأ أخلاقي، لأن الدعاء أسلوب من أساليب التربية. ولهذا الإمام السجاد سلام الله عليه من أساليب تربيته بالمجتمع الدعاء، والدعاء أسلوب لطيف ظريف هادئ، يعني حيث أحيانا ما تسمح لك الظروف أن تصرح ببعض الأشياء بصيغة محاضرة وتقرير وكذا، الصوغ المطلب بصيغة الدعاء. إذا الطرف يتحسس أو كذا تدعو الله عز وجل. الرسول لما كان يهاجم يقول اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، الدعاء صيغة من صيغ التربية، ليس مجرد طلب للشيء. ولهذا كثير من مكارم الأخلاق نستفيدها من أدعية الأئمة عليهم السلام، لما يقول اللهم ارزق مثلا شبابنا التقوى ونساءنا العفة وعلماءنا الجهد، يعني شو يريد يقول؟ وحكامنا العدل، هذا دعاء. لكن شو يريد يقول؟ يريد يقول أنه يشترط في الحاكم أن يكون عادلا، وفي المرأة أن تكون عفيفة. فالأدعية هي تقرير لقيم أخلاقية، ولكن بصيغة الدعاء. زين. ولا تجعل في قلوبنا غلا، الغل الخيان، أو أن المقصود بالغل الحقد. الحقد مشكلة أنه مفسدة للدين، لأن الإنسان إذا حقد بالباطل على أحد راح يشد عداوة بينه وبينه، العداوة راح تخلق الغيبة وتخلق النميمة وتخلق الكذب وتخلق سوء الظن وتخلق القطيعة وإلى آخره، راح تنشأ مشاكل كثيرة نتيجة الحقد. فالمسألة ما تبقى في إطار الحقد فقط. والإنسان المؤمن من أهم سماته أن يكون وليا لأولياء الله وعدوا لأعداء الله. ذات يوم يقال أن الرسول صلى الله عليه وآله كان جالسا مع بعض أصحابه فقال سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة اشربت أعناقهم، من هذا الذي سيدخل؟ وإذا برجل أعرابي خلفه أغنامه، تعجبوا. لحقه واحد من الصحابة قال تسمح لي أن أكون ضيفك هذه الليلة؟ قال لا أنا رجل أعرابي مشغول بأغنامي، أطلع الصبح أرجع الغروب تقريبا، وبيتي في أطراف المدينة، لعلي لا أقوى على خدمتك ما أدي حقك. قال مع ذلك قانع بهذا. استضافه 3 أيام، يقول كنت أراقبه أريد أشوف هذا ايش عنده من العمل الذي بحيث يكون من أهل الجنة، رجل أعرابي معه أغنامه. فنزلت عليه ضيفا، صار المغرب، شفت صلى صلاتنا العادية، حتى نوافل ما صلى، صلى صلاتنا العادية ودعاء عام ما بي أيضا تطويل، لأن العبرة ليست بتطويل الدعاء، العبرة بخشوع القلب وصدق النية والإخلاص. يروي أحدهم يقول مرة دخل رجل على النبي صلى الله عليه وآله في المسجد بعدما فرغ من صلاة الجماعة، قال يا رسول الله أنا أعرض عليك دعائي، حينما أدعو ما أعرف الأدعية التي أنت تدعو بها، أدعية عظيمة طويلة لكن أنا ما أحسنها، أنا كل ما أقول أقول كلمتين. كان إلى جانبه معاذ بن جبل جالسا إلى جانب النبي، معاذ أيضا كان من المعروفين بكثرة الدعاء. قال يا رسول الله إذا فرغت من صلاتي أقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من غضبك والنار. هذا جمع الأمر كله، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من غضبك والنار. فتبسم رسول الله لكلامه تتم، قال هذا دعائي، وأما دندنتك ودندنة معاذ فلا أعرفها، بعد بقية الأدعية اللي بتدعون بها أنا ما أعرفها، هل مقدام؟ فتبسم النبي وقال له حولها ندندن، حولها ندندن. جل أعود فيقول راقبت لهذا الأعرابي شفت وإذا بي صلى الصلاة العادية بدون نوافل، دعاء عادي، ثم تناول عشاء وكذلك أيضا قدم لي العشاء ونام إلى أن صار وقت صلاة الصبح، صلاة الليل ما شفت صلى صلاة الليل، صلى صلاة الصبح، ثم بعد ذلك أتم دعاءه وخرج بأغنامه ولم يرجع إلا قبيل الغروب. اليوم الثاني كذلك، ليلة ثانية، الليلة الثالثة، ما شفت عليه شيء غير عادي يستحق به في نظر القاصر دخول الجنة. سألته قلت له انت تعرف العلة الذي دعتني اترك اهلي وعيالي؟ صارت قتلية لانا نازل ضيف عدك ونجاحك ما هي؟ قال لا. قال انا ما كان بناي من الاول اخبرك، لكن الان صار وقت ان اخبرك. ذات يوم كنا عند النبي وقصت القصة، وقال سيطلع عليكم رجل من اهل الجنة، فكلنا رفع رأسه ينظر من هذا القادم من اهل الجنة واذا انت. فنتعجبت، فحبيت اشوف هل عندك شيء اكثر مما عندنا تستحق به، لا فقط دخول الجنة، لا تستحق به ان يشهد لك رسول الله بالجنة. هذا الكلام. فانا ما شفت عندك شيء غير عادي، وتعال علمني القصة ايش عندك، بيلي اذا عندك شيء في السر انا ما اعرفه. قال والله في الظاهر ما عندي غير هذا، لكن في الباطن أقول لك أني ما بت ليلة، ما بت ليلة وفي قلبي شيء من أربع. التفت، ما بت ليلة أنا أطراشي على المخدة وفي قلبي شيء من أربع: الشك، مرة إنسان مشرك والعياذ بالله، مرة لا مسلم لكن عنده شكوك خالجة إبليس يلقي في ذهنه، يقول له بحمد الله شك ما عندي، الشك والنفاق والشحناء على فرد المسلم والحسد. أنام سليم القلب من هذه الأربعة، من الشك والنفاق والشحناء والحسد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحيانا بنانا أن دخول الجنة بكثرة الطقوس والشعائر وبكثرة النوافل، لكن عندنا مصائب في سلوكنا أحيانا الحقيقة تأكل الأول والتالي، كما في الحديث إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الرأفة والرحمة سمة أساسية في الذات الإلهية المقدسة، وهي من أسماء الذات لله عز وجل. الله أسماء على نوعين: أسماء أفعال مثل الرازقية والخالقية، وأسماء ذات، من أسماء الذات الحياة أنه الحي، من أسماء الذات أنه العليم. جل من أسماء الذات أنه العدل الحكيم، من أسماء الذات أنه الرؤوف الرحيم. ملازمة لذاته الرحمة والرأفة. الفرق بين الرحمة والرأفة: الرحمة هي مطلق البركات التي تعم الوجود، يعني كل ما في هذا الوجود من خير فهو مظهر رحمة الله عز وجل، عنوان عام. الرأفة المقصود بها دائرة معينة، وهي أنه يرأف بعبده المذنب المستغفر فيغفر له، يرأف بعبده الضعيف فيقويه، بعبده الفقير فيغنيه، يرأف به. ورأفته لا تعادلها رأفة، هو أرأف بنا من الأم بولدها، ولكن أحيانا ما نعرف مظهر رأفة الله عز وجل. الإنسان ما يعرف مصلحته إيش، قد المرض بمصلحة لك وأنت لا تدري، كما في الحديث: إن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض ولو عافيته لكان فيه فساده، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لكان فيه فساده. بس على فكرة ترى هذا الفقر ليس من الله، لا يعني أن الله عز وجل هو يجعله فقير، لا، المجتمع الظالم يجعله فقير. زين، بس إذا واحد يسأل يقول: إلهي ليش ما تغني أنت بشكل إعجازي؟ الله يقول: أنا أعرف المصلحة، هذا قد إذا أغني يؤدي به إلى الفساد، يؤدي به إلى أن يبيع دينه. الخلاصة، فالآية الكريمة إذن سلطت الضوء على هذه السمات العامة للفرد المؤمن أن يتخلق بأصول الأخلاق التي هي سلامة القلب، سلامة القلب من الشك، من النفاق، من الحقد، من الحسد، هي الملاك في قوة الشخصية وهي الملاك في قدسية الشخصية. وقد شاء الله أن ينعم على رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله بشريحة كبرى من خيار الصحابة الذين وفوا لرسول الله وتحملوا الكثير من أجله. ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد لكثير منهم بالجنة، وكان الرسول يقول في سلمان مثلا: سلمان منا أهل البيت. الصحابة أيضا على درجات، ومن درجاتهم من ضم صحبة علي إلى النبي، يعني صحب رسول الله ثم حظي بشرف صحبة الإمام علي، بصحبة الإمام الحسن، بصحبة الإمام الحسين. هؤلاء حظوا بصحبة هؤلاء العظماء، فما ظنك بشهداء كربلاء. وأخص الصحابة منهم أصحاب الحسين، فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، من أصحاب رسول الله في أصحاب الحسين مسلم ابن عوسج الأسدي رحمه الله، المجاهد المعروف الذي لما سقط إلى الأرض سريعا وأدركه الحسين ومعه حبيب، وقال له: حبيب، إذا عندك وصية قال: أوصيك بهذا الغريب، وأشار إلى أبي عبد الله. بعد من جلتهم أنس ابن الحارث ابن نبيه الكاهلي رحمه الله، هذا كان من شيوخ الصحابة آنذاك، كان عمره يقارب 90 سنة، اتقدم بين يدي الحسين شادا وسطه بالعمامة، كان محدودب الظهر، شادا وسطه بالعمامة رافعا حاجبيه بالعصابة، متوكئا على عصا، حاملا السيف باليد الأخرى، ويحبو إلى المعركة، يبادر إلى قلب المعركة بهذه الحالة. نظر إليه الحسين فبكى وقال: شكر الله سعيك يا شيخ. هذا من صحابة رسول الله، ومنهم العديد، ولكن أبرز من عرف من صحابة رسول الله في أصحاب الحسين حبيب ابن مظاهر الأسدي رحمه الله، عميد الأنصار، عميد أصحاب الحسين. حبيب ابن مظاهر رجل عالم، رجل فقيه، رجل معروف بالتقوى، وله قصة أنه سأل أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له: يا أبا الحسن، ما زينة الرجل؟ قال: زينته في الدنيا علم معه حلم، ثم مال معه مروءة، ثم فقر معه صبر. قال: وفي الآخرة؟ قال: زينته الشهادة في سبيل الله. فاشتاقت نفسه، يقولون فاشتاقت نفس حبيب للشهادة في سبيل الله، وشاء الله أن يكون شهيدا بين يدي سيد الشهداء. جالس على عند مائدة الطعام ومعه أقرباؤه أهل بيته، وإذا برسول يطرق الباب يقدم له رسالة الحسين سلام الله عليه، من الحسين بن علي إلى الفقيه العابد حبيب بن مظاهر، شهادة من الحسين إلى الفقيه العابد حبيب بن مظاهر: أما بعد، فقد نزل بنا من الأمر ما قد علمت، فلا تقصر في نصرتنا. فرفع يده من الطعام وقام، باعتبار الظرف الأمني الحساس ما يستطيع أن يطلع بجواده هكذا ظاهرا، فأرسل غلامه بجواده وقال: انتظرني في الحائط الفلاني، البستان الفلاني على مقربة أو باتجاه الطريق المؤدي إلى كربلاء. ذهب الغلام ينتظر حتى طال به الانتظار. فأقبل حبيب وإذا بالغلام قد ركب ظهر الجواد وهو يقول: يا جواد، إن لم يأت سيدي حبيب لأبلغن بك كربلاء لأستشهد بين يدي أبي عبد الله. فبكى حبيب وقال: سيدي أبا عبد الله، حتى العبيد تتمنى نصرتك، فما ظنك بالأحرار؟ الراوي يقول: منذ نزل الحسين كربلاء، الحسين نزل يوم الثاني من محرم، يقول: منذ نزل الحسين كربلاء بقي مكروبا، لم ير باسما قط إلا يوم أقبل عليه حبيب. تبسم الحسين، هذه البسمة الوحيدة التي لاحظناها على شفتي الحسين لما أقبل عليه حبيب. فرح الحسين بمقدمه بعد ما سلم، وكان الحسين قد وزع الرايات وبقيت راية واحدة يسألوا: لمن هذه الراية؟ قال: سيأتي صاحبها. حتى جاء حبيب فقدم له الراية، هو حامل لواء الأنصار. سلم عن الحسين ثم أقبل إلى مخيم بنات رسول الله ليسلم على زينب عليه السلام. قال: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، السلام عليكم يا بنات رسول الله، يا بنات فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين. التحفت مولاتنا زينب بملحفة أمها فاطمة وخرجت وردت عليه السلام وقالت: يا حبيب الله، الله، لا تقصروا في نصرة هذا الغريب. فقال لها: سيدتي، والله لا نؤمنك عينا، والله لا يصل إليه وإليكم مكروه، وفينا عرق يضرب حتى نضرج بدمائنا بين يدي أبي عبد الله. عم ابن ظاهر شمتوان، عم ابن ظاهر شمتوان، يا فرحة قلوب الخواتين. لما جاء يوم عاشوراء وتقدم حبيب بن مظاهر إلى سبي رضوان الله عليه، برز مرتين في الحملة الأولى، قتل منهم مقتل، رجع ولكن رجع باكيا. سأله الحسين، قال له: يا حبيب، من الذي يبكيك إذا ذكرت أهلك وعيالك فأنت في حل مني أن ترجع لأهلك وعيالك، وإذا بحبيب أجهش بالبكاء؟ قال: سيدي يا أبا عبد الله، والله ما ذكرت أهلي وعيالي، والله لقد استبدلت بمحلي محلا، ولأهلي أنتم أهلا. قال: إذا ما يبكيك؟ قال: أبكتني هذه الواقفة بباب الخيمة. عاين وإذا بها زينب، قال: ما الذي أبكاك منها؟ قال: ذكرت قوم أمير المؤمنين لها ولأخواتها كأني بكن في هذا المصر، يعني الكوفة، سبايا تخافون وتخطفكم الناس من حولكم، هم لبقى المؤمن لزيلة، هم لبقى المؤمن لزيلة، وحرم ليلة ويجاع من مالي شيلة. وهكذا تقدم في المرة الثانية وقاتل حتى استشهد، وقصده الحسين وقال: عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. وتقدم بقية أصحاب أبي عبد الله حتى بلغت النوبة ذلك الغلام ابن 11 سنة، تقدم وقد قتل أبيه في الحملة الأولى. قال الحسين: بني، أرجع وكن سمية لأمك عن أبيك. جاء منكسرا أخبر أمه فأقبلت به للحسين. الله أكبر، أي وفاء هذا؟ قالت: سيدي يا أبا عبد الله، أتذكر أمك الزهراء دموان بك؟ ولا أذكر بولدي دع ولدي يقاتل بين يدي. فتقدم الغلام يقول أميري حسينا. هذا الدرس الباقي على مر العصور يسمعه الشباب من هذا الشاب المؤمن أمير حسينا ونعم الأمير سرور فؤاد بشير النذير عين وفاطمة والدة فهل تعلمون له من نبي له طلعة مثل شمس الضحى له غرة مثل بدر النبي وقاتل حتى استشهد ورموا برأسه إلى معسكر الحسين فأخذته أمه من شدة فورتها رمت برأس ولدها رجلا من الأعداء ثم عادت إلى الخيمة أخذت عمود خيمة لأخذ الحماسة سحبت عمود الخيمة وشدت على الجيش تقول أنا عجوز سيدي ضعيفة خاوية بالية نحيفة أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. ردها الحسين بأبي وأمي إلى الخيمة وقال ليس على النساء قتال إلى أن قتل جميع أصحاب الحسين. فوقف عليهم بعد أن جمعهم الإمام الباقر يقول بعيني رأيت جدي الحسين يحمل جثث الشهداء على صدره يحملهم من ساحة المعركة ويصفهم في خيمة واحدة ويقول إلهي أنت الشاهد إنها قتلة كقتلة النبيين وأولاد النبيين ولكن لا في عليك أبا عبد الله من الذي حملك على صدره. من ساحة المعركة صاحت صوت الاحد يا العدنان الى احد حسين لا يمضي بحات الشاء دفاع الشمر عن ابصار يسمعها دوم لا اذبحك فبذحت